والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال حديث الراوي 50 من كتابي عند الاحكام الامام الحافظ عبد الغني المقصي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه، تقدم في كتاب الصلاه 4 احاديث. الحديث الرابع يقول عن علي رضي الله عنه قدم كتاب الحديث كلها صحيحه وثابته، فلا يحتاج أن تعرض لإسناده وكذا، كل حديث ثابت، بس إنما نمر مرورا سريعا على بعض فوائد الحديث فقط. عين الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا في الخندق، كان لا شك أن الخندق حفر خندق أهل المدينة. نعم، تعب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تعبا شديدا، وكان فيه خوف شديد. الله في هذه الأخيرة يعني الله تعالى يعني نعم يعني أبدل الأعداء، ونعم وكان الفوز للمسلمين. المهم يعني يوم الخندق لما انشغلوا بحاتر الخندق حتى انشغلوا عن الصلاة، فلما يعني نعم يعني صلاة العصر فات ودخلت لو يعني وقت المغرب، فتأثر بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. أنا ملأ فعل ماضي، لكن المراد به الإنشاء، كان دعاء يعني من من استعمال الخبر في الإنشاء. هذا عند البلاغيين يقولون الخبر إذا استعمل في الإنشاء يكون أبلغ في المراد. يعني ظهر اللفظ خبر خبر، لكن هو المصاب المصوب هي الدعاء الإنشاء، كما نقول رضي الله عنه صلى الله عليه، يعني لفهم الماضي. لكن هذا يكون أبلغ في الدعاء من إيش، من اللهم املأ قبوره، من هذا طلب. نعم، في إشارة كأنه استجيب الدعاء وملئت قبورهم بالنار ثم يخبر عنه، كأنه إيش واقع ما طلب. هذا إشارة إلى هذا. هذا النقطة البلاغية في تعبير بإيش بالخبر، جملة خبرية. ملأ الله قبورهم وبيوتهم النار، هذا يدل على إيش، يعني على يعني على حتيهم يعني على إيش، على إيش فضل الصلاة، ونعم وحكم الصلاة واهتمام بالصلاة. يعني كيف الدين يهتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤوف رحيم ذو رحمة، يعني نعم حتى لما أضمي في لما ذهب إلى الطائف أضمي رموه وأضمي رجله الشريفة حتى جاء جبريل عليه السلام وقال شيء ولم يدع عليه، صحيح؟ نعم، ما دع عليه لأن شيء أصيب في جسمه وتحمل. فالرسول رؤوف رحيم لما دعا لهؤلاء لما لسقوهم الصلاة، من هذا يدرك إيش فضل الصلاة وأهمية الصلاة. دعاء لا لا إنما أخروا صلاة واحدة، لأن الرسول الذي هو صاحب الرحمة الرأفة بهذا الدعاء كم يعني خطورة الصلاة كم كان بكون يعني هذا يصادم هذا فضل الحديث يعني خطورة الصلاة. ولذلك يعني هذا ذاهبون إلى أن تارك الصلاة ما هي كلها كافرة، ليس نصف الدين عند الجميع، لكن هل يكفروا يعني كفرا كبيرا أو هذا اللي اختلاف. نعم، كما شغلنا الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هنا كما شغلنا كاف هنا لتعليل، تعليل لا تمثيل، الكاف التعليل، الكاف يعني تأتي لمعاني ثمانية معاني مشهورة الكاف، منها أكافية للقياس والتشبيه والتنظير. نعم نعم، وكذلك منها التعليل كما قال تعالى إيش كما علمه الله ولا يعيبك أن يكتبه كما علمه الله لما علمه الله كما قال بعض يعني بعض المفسرين. فيكون يعني الكاف هنا التعليلية، فمن الله بيوت قبورهم بيوت النار لما شغلونا كما شغلونا، يعني ما هنا مصدرية، يعني فيكون معنى لشغلهم إيانا. لما مصدرية يعني نعم كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الأمر الثالث في الحديث أول شيء يعني إشارة إلى يعني إلى إلى يعني خطورة الصلاة وهمية بها، وثانيا معنى الكلاف، وثالثا الصلاة الوسطى. الوسطى صلاة الوسطى كما في قوله تعالى حيث الصلوات والصلاة الوسطى، هذا من عطف الخاص العام لذلك على الصلوات حيث وعلى الصلوات والصلاة الوسطى. فأذكر البلاغيون إذا عطف الخاص العام أو عام الخاص، هذا في إشارة إلى أهمية ذلك الخاص. من كان ذو لله وملائكتي وجبريل وميكائيل، ملائكة مكر جبريل وميكائيل، فعليه الاهتمام، فيه له امتياز الاهتمام. فلما ذكر في الآية حافظ الصلاة على شكل عموم، ثم ذكر إيش وصلاة الوسطى بخصوص الخصوص، فيكون إيش خصوصية. على حدث يدل أن الصلاة الوسطى المراد به العفر، كما سواء عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا أرجع أقوال العلماء، يعني صلاة الوسطى في الآية يعني التي في تلك الآية، يعني حافظ الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، هي يعني ثلاثة ما المراد من الصلاة الوسطى. قيل انه الظهر والعصر والفجر، اقوال كثيره ذكروها، لكن ارجع الاقوال على اهل الجمهور انها صلاه العصر، لانها الحديث كالصريح في هذا، كما شغلونا على الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ مسلم شغلونا على الصلاه الوسطى صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني كان صلى فقضاء حقيقي، يعني خلوها بين المغرب والعشاء. طيب هنا يا شيخ قضاها أحسن لكم شيخنا بين المغرب والعشاء، هل يعني قضاها بين المغرب والعشاء، هل يعني أن صلوات ربي وسلام عليه صلى العصر ثم قضاء ثم صلى المغرب، أم صلى المغرب ثم قضى عصرا؟ لا الله يعني بين المغرب والعشاء وقت المغرب والعشاء، يعني صلى العصر قضاء ثم صلى المغرب ثم العشاء. أي هذا الذي يعني هذا واجب الترتيب، واجب عند كثير من العلماء من حمد الله تعالى عن عدله، الترتيب واجب إلا إذا خاف فوت الحضرة، مثلا دخل ما بقى من المغرب إلا 10 دقائق 5 دقائق، هنا يقدم المغرب هل يكون إيش خلاء أيضا، وإلا لو كان في ساعة فإنه واجب تقديمه الخلاء، هذا عند الحنابلة. فنقدر أن نصل العصر الظلم، فالمقصود المقصود من الشرح من يكون صلاها الرابي بين المغرب بين وقت المغرب والعشاء، يعني بعد غروب الشمس. ليس مقصود هنا أنه رتب أن صلى المغرب ثم العصر، لا إن شاء الله تعالى. وهذا يعني في مذهب الشافعي إذا كان يعني ترك الصلاة عمدا فإن يجب عليه كذا ترتيب واجب وكذا تقديم واجب، وإلا يعني سنة ترتيب سنة، هذا فضل فقه مسألة فقهية، المهم يعني ترتيب معتبر يعني إيه يعني. هنا قد يكون سهل يسأل لنا يعني اللي ما لم يصلي صلاة الخوف، فذكر العلماء أن إنه يعني يمكن صلاة الخوف لم تشرع في هذا الوقت، أو كان الشريعة في فقط السفر دون الحضر، هذا واحد. وإن فرضا أنه كان مشروعا، لكن أحيانا إنسان ينشغل حتى أن يصاب الخوف. نعم إذا كان ينشغل بحيث ما في أي ولا لحظة يعني تصرف للصلاة بذكر الله، فحين ينشغل كامل يمكن، يعني إذا قدرنا أنه كانت مشروعا قبل في هالحالة حالة خطيرة جدا جدا، عن عدو قريب يعني مشوار بعيد عن عمل كثير، فنشغله حتى ما وجدوا ولا فرصة ولا أكل ولا شرب، مع الجوع مع العطش مع كذا وكذا، يعني عملوا الحسب ولا فرصة ما حاجبوها، هذا محمل آخر. المهم يعني هي الأصل، وفي يعني إشارة إلى أن الفورية هي القضاء، صحيح ما أخرى بس فورا قضاء فورا استجابة واجبة. وكذلك من شغل عن الصلاة سواء كان بسبب أو ترك عندنا، فالمذهب جمهور علماء المذهب الشافعي يغرهم يعني عليه قضاء، حتى لو ترك عمدًا عليه قضاء. وإن كان هناك يعني علماء يفتون بأن يعني إذا كان ترك عمدًا استغفر الله لنا يكون كافر ما عليه قضاء، لكن الأحوط سلامكم الله الأحوط ما دام عليه المذهب الشافعي والحنابلة على مذهب الأربعة كلها فيما نعرفه، والجمهور العلماء يقولون من ترك الصلاة عمدًا أو سهوًا فإنه عليه قضاء. فالإنسان لو كان شباب يعني تركوا الصلاة عمداً صلاة الصلاة، يعني الأحوط أقل شيء الأحوط ضرر مع أنه يصليها، يعني يصليها يعني ولا يتركوا، يعني يصلي تبارك ولو كان ترك عمداً. هذا اللي نختاره ونعمل به يعني نقول للناس به. طيب يا شيخ، إن كانت كثيرة يصلي فلا يحصي. لو كان 10 صلوات يقدر كم صلوات؟ إن كان من الشقاء يصلي مثلا يعني قبل الصلاة الظهر يدخل مثلا بكر صلاة الظهر، قبل الظهر يصلي يعني قضاءً 1، 2، 3 بعد صلاة الظهر كذلك يصلي، وفي قبل العصر يصلي قبل العصر، قبل المغرب الباب ومغرب، يعني كل صلوات الخمس اللي يصليها يعني يصلي قبلها وبعدها يعني القضاء الواجبات حتى يختم. هذا الطريقة يعني. وإن كان الوقت مرصع مثلا دخل في الحرم مثلا مذكرا في ساعة ساعتين باقي خمس يصلي يقوم يصلي يقوم يصلي يقوم يصلي ولو بأخف هذا له يعني له مجال ما في أي حرج. هذا أبر ذمة وإن أفتوه، لكن أبر ذمة أبر ذمة هذه الآن علمة المغربية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث كالحديث الأفضلي: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس، أو قال الغاوي اصفر، هذا رسولكم غاوي، أحمرت الشمس يكون يعني قبيل الغروب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، من الله جوافهم وقوهم نار. يعني نعم هم، لكن في حديث السابق في الأسر المصنع يعني ذكر أنه صلى العصر بعد غربت الشمس. يمكن هذا يعني اللي ذكر حمارة الصفرت يعني كادت الشمس الغروب خربت الغروب، فقال رسولنا هذا ما قاله، لكن لما يعني تولوا وصلوا يعني كانت الصلاة وإيش بعد الغروب، بعد الغروب. نعم. والواحد كما تقدم يعني بلا غير مالي أمر الهدى إلى آخره. طيب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فيقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا يعني وقع مرة هكذا، هذا حديث الحمد لله بن عباس الله عنه، حديث في صحيح البخاري ومسلم وغيره نعم وفي السنن، عن عبد الله بن عباس الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم يعني القافل أعتم في الظلمة بعنا أخر على مصدرنا، أعتمت الظلمة فأعتم باب أفعل يأتي للدخول في الشيء، أنجد أي دخل في نجد. نعم، وكذلك أعتم كان دخل في العتمة في الظلمة شديدة، يعني أنا أنه أخر المصدر أخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخر صلاة العشاء يعني عن وقت العادة. فخرج عمر فقال: يا الله الصلاة يا رسول الله، كان نبه رقب النساء والصبيان لأنهم ينتظرون صلاتهم يعني. نعم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطع ماء، يعني كانوا يغتسل، كانوا كان منشغلا في بعض أشيائه، ثم إيش يعني يتروش وقال، ثم قال يقول دخل ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرت بالصلاة هذه الساعة. الصلاة هنا الهنا أحدية يعني صلاة العشاء، فالهنا أحدية إشارة المعهود معين. لا أمرت بالصلاة هذه الساعة يعني أمر المقصود الأمر أمر إيش إما أمر الشباب، لأن إذا دخل الوقت تجوز صلاته صحيح، فيكون الأمر هنا مع أمر الشباب يعني. فكان لولا أن أشق على أمتي يعني، طبعا لولا هنا إجمالا لولا هنا امتناعية يعني شرطية، لولا تلتقي على وجهين امتناعية وتحضرية، والفرق بينهما الامتناعية شرطية تدخل الجملة الإسمية فقط ويذكر المبتدا ويحذف الخبر غالبا اذا كان الخبر يعني لفظا عاما كونا عاما، لولا زيد لذهبت، اي لولا زيد موجود. نعم طبعا. اي هذا لولا ناشئ شرطيه امتناعيه، ولو جواب لذهبت هذا الجواب. ولولا الثانيه هي لولا التحلليه، هي تدخل على تعلمه هو ايش امر او حث شيء بشده بقوة واستنكار يسمى تحضير، إن كان بيطف يسمى عرض. مثلا لو قال لزميله: ألا تنزل عندنا فنتغدى أو نفطر أو نتغدى، هذا إيش عرض ليس بشدة. لو قلنا قصر عامل لولا فعلت هذا لولا ذكرت تأخر فنما الله لولا ما بتذكر، لولا اني التزمت بالوقت، هذا ايش في زجر واستنكار، هذا تحملية. ولولا تحملية يعني تدخل في الجملات الفعليه فقط، لا تدخل اسم ابدا، فقط فعليه. مثلا ايش قوله تعالى الاولاد جاءوا عليه دي اربعه شهداء، في استنكار وزجر صحيح، هذا لو تحوليه. نعم. ما هنا لولا الشرطيه لانه دخل على ايش الاسم، لان لولا ان اشقى، ان اشقى هو وان كان فعلا في الظاهر لكن اسم في التقدير أزغارك. نعم صح. لولا مشقتي يعني أن والفعل في ذي المصدر وما هي هو مبتدأ. نعم. فلولا أني مشقتي حاصل أو كائن على الخبر. نعم. لولا مشقتي على على على على أمتي أو على الناس أو شكم الرأي حاصلة لا أمرتم، هذا الجواب. نعم. تدخل لام في الجواب أيضا. فهنا لا أمرتم أمر، أي أمر هذا أمر الندب. الندب. أي لجماعهم على على على جواز صلاة أي صلاة دخل الوقت ذلك، فهنا يكون أمر أي دسوات الساعتين المتأخرة هذا يجوز يعني في المذهب عند الحنابلة، يعني تأخير الصلاة العشاء يعني يستحب تأخير العشاء على على رواية يستحب تأخير العشاء إلى صلاة الليل إن استطاع، ولكن يعني مثلا في يعني عند فوق اختلاف هل تبعد عشاء التعجيل أفضل والتأخير أفضل، والذي عليه الشافعية وكثير من العلماء أن التعجيل أفضل إلا لحاجة، لأن استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على التعجيل والخلفاء الراشدون على التعجيل، كل التعجيل صحيح رفع مالي أصابه لأول وقتها. فهذا يكون ما دام يعني كان أفضل، لكن لما كان في حرج كان رفع عنه الأمة، كان لولا أن شقة لا مرته، لولا تقول أنه لم يقع صحيح. نعم. لولا تصير ماذا إن يعني ما تصير يقول امتنع لوجود. لوجود هذا. صحيح. نعم. لولا زيد لذهبت، امتنع ذهابي لوجود زيد. لوجود زيد. كذلك. نعم. أي كذلك لولا أن أمرت أمرتهم يعني انتفى امتنع الأمر، يعني انتفى الأمر بالتأخير لوجود المشقة. لوجود المشقة. إيه فأنا ليس هناك ليس طيب رجال الأصل أصل ماذا التعجيل هذا ارتباط فقهاء الشافعية، لكن الحاجة أذكر يعني يعني تأخير أفضلين سبعة وذكر أفضل، لكن يعني الأمر سهل إن شاء الله جار العرف يعني الآن في البلاد حتى في معاقل الحنابلة عالميا يعني الصلاة تصلى يعني بعد عشر دقائق كسائر الصلوات يعني. أحسن عليكم، أحسن عليكم يا شيخ، أحسن عليكم. في رمضان يا شيخ بعض الناس بعض تصير المساجد تؤذن العشاء بعد أذان المغرب بعد دخول الوقت المغرب بساعتين، فهنا يشكل على البعض يعني بعضهم يعتقد أنها أن هذا هو الوقت الساعتين هذه هي وقت المغرب، فلو أن يؤخر صلاة المغرب هذا الشيء أنا ما شيء سلامكم الله في يعني تنبيد الوقت المغرب في أيام الـ يعني رمضان إلى ساعتين، هذا تمديد الوقت يعني إنما هو ترتيب لمصلحة الناس فقط ليس دخول الوقت. نعم. الوقت يدخل في رمضان أو في رمضان في وقت يعني حقيقة التقاضي المرتبة بها ساعتين هذا فقط لمراعاة ليش لحال الناس، ليس المقصود أن الوقت يمتد أبدا كيف يعني لا فرق بين رمضان ورمضان، الشمس دي أنا كعادتها أشفق الأحمر تغيب كعادتها لا تغيب متأخرة تغيب، الله ما هو ترتيب بنفس مصالح الناس، إنسان بعد الإفطار من يفطر وتعشى وكذا قد راح الشيء وكذا وكذا فنعم يستعد لصلاة التراويح يعني يمكن من بعترن له دورة المياه أشياء يعني هذا المقصود إيش ترتيبه، وأما الوقت لا فهذا الشيء يعني على أشياء أخرى يعني إذا كان فيه يعني حرج دينيا فينبغي التعديل، أما لو إذا تعرف الناس هذا عرفه فما في إشكال هذا ما يزيد هنا ما في بلا لهم دورة يؤذنون يعني في الوقت لا انا اقصد الناس اللي ثم يبدون الساعه بعد الاذان لصلاه العشاء وتراويح، انا اقصد الناس اللي يؤخرون يا شيخ، بعضهم يؤخر يظن في اعتقاده ان هذا الوقت المغرب فيؤخر يعني قبيل صلاه العشاء بدقيقتين يصلي المغرب مثلا قضاء، ينبغي تعريه ينبغي توعيه وتنبيه الناس على هذا في المحاضرات في الحلقات او في وسائل الاعلام ان جماعه الخير الصلاه يعني وقتها كذا وكذا يعني من أذان المغربي ساعة وثلث كذا يعني يكون وقت يعني. حتى لو ساعة نص في زيادة خمس دقائق أو أكثر يعني احتياطا زادوها. فيدخل وقت العشاء حتى نصلي العشاء مثلا اللي في البيت النساء ولا صلي العشاء في هالوقت تكون صلاة صحية. فهذا يعني ضد تنبيه لو كان في ترطب يعني على المفسدة الدينية يعني ضد تنبيه. أما التقطيع هذا لمراعاة الناس لعله لا بأس به أمر سهل لكن ضد تنبيه الناس وتعليم الناس أن الوقت يدخل في كعادتها كعادة وقت صلاة العشاء وهذا فقط ترتيب فقط التنظيم فقط يعني. فقط نعم. مشكلة كثيرة كما تفضلتم نجد بعض الناس مثل العمال هم ما يعرفون الدخول وقت الصلاة إلا بالأذان بس هذا الله جد من أذان ما يعرف الشفق الله حمار ولا ساعة ولا ما ينظر أبدا فقط الأذان فسمع الأذان متأخرا يظنه يعني كثير 90% من الناس من العوام يظنون أن صلاة العشاء أيام رمضان والمغرب ممدود من الله تعالى ممدود صحيح يظنون أنه ممدود من الله تعالى إيش يصير الناس يعني هذا خلق سبحان الله سبحان الله في أي في ما شطئ فيه يعني محذور شرعيا كبير نعم فيبقى لا ما دام التقاويم تقاويم خرجتها هكذا فينبقى تنبيه الناس على جزاكم الله خير. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب هذا حديث الصحيح الخمسون عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدوا بالعشاء. نعم البخاري الرافع الأطعمة وراءهم يعني هنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء الذي يأكل الإنسان في يعني في الليل في النهار يسمى غداء يعني في النهار إلى نصف الليل إلى نصف النهار مع كذا في نصف النهار يسمى غداء وبعد نصف الليل سواء كان قبل المغرب أو بعد المغرب أو بعد العشاء يعني أكلت الوجبات الليل يسمى تصبح عشاء. فإذا يعني يقول الحديث الحديثي يعني إذا أو قيمة صلاته والعشاء حاضر فبدأ بالعشاء هنا الأمر عند العلماء فبدأ بالعشاء يعني أمر استعبادي. هناك ذكر فقهاء من أنا ذكر فقهاء من إيش من تكرر الصلاة وإيش بحضرة الطعام لكن ذكروا قيدا آخر وهو محتاج إلى الطعام صحيح وهو محتاج إلى الطعام ليس فقط الحاجة محتاج أي أما إذا لم يكن محتاجا شبعان ولا عشان موجود خليه يصلي. طب لو كان محتاجا ولم يوجد إذا كذلك يصلي مبكرا كذلك يعني إنما قطع بقيدين أن يكون الطعام جاهزا حاضرا أولا وإن كان محتاجا إليه أما لو لم يكن محتاجا أو طعام يتأخر خليه يصلي ما في إشكال. وهذا يعني كان إشارة إلى روح الصلاة حتى يكون يقبل على الله تعالى بقلب يعني ليس منشغلا مرتبطا بالأكل والشرب وإذلك يعني نعم يخلص من هذا نعم. فلو كان شخص شديد الحاجة للطعام حتى قد يعذر في إيش جاع شديد الجوع ما يستطيع أن يصبر حتى لو يعني يعذر حتى لو خاطر الجماعة شيء يعذر في ترك الجماعة لأن شديد الحاجة للطعام ذكر هذا من عذر ترك الجماعة أيضا. فهذا عاد على نفس المؤمن نفسه إذا كان شديد الجوع أو لا أين هي تسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان إيه إذا كان شديد الجوع شديد الحاجة بحيث إيش لا تمنى صلاته هذا يعني يعذر الحقيقة. لكن إنسان لا ترخص به هذا الرخصة ثم إيش تركه يعني يخرج صلاة حتى يجوع ثم يأكل حتى لا الله يعلمه ما في نفسه حال عرض الله من قدر من السفر أو قدر دخل جاعي شديد الجوع يعني طعام جاهز وسمع الأذان القامة مثل يعني خليه يأكله إن شاء الله تعالى يعذر يعني حالة نادرة لا يكون يقصي هذا لأنه المسائل الرخص يعني لا اتخذها يعني طريقا لترك الواجبات فبدأوا بالعشاء يعني على الأمر أمر استحباب. طيب ثم ذكره طيب قال ولمسلم عائشة سمعت رسول الله يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان طيب هذا عن حديث أفادة، يعني أفادة أخرى. أولا يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا هنا ناشية الجنس إذا قالك نعم مثلا فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناشية الجنس ناشية نعم. الجنس نعم. وناشية الجنس يعني الأصل لناشية الحقيقة، يعني لا رجل في الدار ولا أحد لا يجد جنس الرجل لا يجد ولا أحد يعني. نعم. أنا وفي الشرع يأتي لهذا ويأتي لنفي الصحة، ما لم يصح كأنه لم يوجد. نعم صحيح. إيه لو قال لا صلاة إلا وقال قائل لا صلاة إلا بطهارة، يعني ما يمكن واحد يصلي يوجد هيئة الصلاة لكن هذا ليس صلاة شرعية، فهذا أن يعني نفي الصحة كان في الحقيقة. طيب هذا يعني من حقيقية شرعية، لكن معنى ثالث أن في الكمال يعني تصح وتبرر الذمة لكن ليس فيه كمال، نفي يعني الأفضلية. نعم. هنا لا صلاة اللي بحضر الطعام هذا بإجماع المسلمين ما عدا الظاهرية، يعني أن لنفي الكمال صحيح؟ نعم. الأصل في لا نفي الحقيقة ونفي الصحة، إنما يصرف إلى نفي الكمال، نفي الكمال معنى مجازي ليس حقيقي، إلى تحتاج إلى قرينة صحيح؟ نعم. فالعلماء يعني وجدوا قرينة صريحة بأوضاعش كما في صحيح البخاري باب التعليق القنبي في المسجد صحيح. نعم. كان أهل الزراعة يعني إذا جزوا مثلا قطفا من التمر يعني يتم بها في المسجد في أهل الصفة ويعلقوا ويقيدوا في المسجد، فأهل الصفة يأتون ويأخذون منهم على الشامع الكل يتركون، فإذا أطلقوا مساء يصلون. فوجد الصلاة في المسجد النبوي الشريف والطعام موجود صحيح؟ صحيح. صلوا والطعام موجود حاضر. إيه. فهذا يدل أن يصحيح أنا موجود هذا اللي قلنا فيه معلقة في المسجد، فهذا يدل أن الصلاة وجود الصلاة في جنب طعام في حضرة طعام لا مانع منه صحيح. نعم. فهنا لابد يكون أن هذا صحيح، فهنا لا هنا لكن في الكمال وكذلك يعني أي ونقيد بالقيد الذي ذكر فقهاء إيش النظر للعلة المعنى، يعني متى إذا كان الشخص محتاجا له. آه. إذا كان أي الطعام حاضر وهو محتاج، أما يعني مثلا طعام موجود وأكل وشبعه ولم يرفع لم ترفع المعدة صفة جازات أو حتى قام جنبه وصلى، أنا ما في كراهة ولا في كراهة فيه يعني كراهة يعني هم خل شبعه لسونه منه. يعني الحديث يعني كما قلنا كم مرات يعني حدث وصل يرجع بعضها إلى بعض، لا لازم يرجع بعضها فيكون إيش يكون معناه كما كان الحديث الأول، لا يعني مثل إيش وقيل قم صلاة وحضر العشاء فبدو بالعشاء يعني إذا كان محتاج إليه نفس المعنى يعني واحد إيش يقبل على الله تعالى الصلاة وفاضل القلبي ومطمن القلبي فيقضي حاجة من الطعام. ثم ذهبوا إلى حديث مع حكم آخر ولا وهو إذا بيعوا أخبثان، الأخبثان من كناية عن البول الغاية عزكم الله. نعم. الشخص إذا كان يعني كيف يصلي وهو مطمئن، حتى ذكر فقهاء لو كان شخص بحيث لا يستطيع أن يمسك وطبعا مصاب بأمراض يعني حصنا وإياكم يعني أمراض كل أمراض وتمام الصحة مثل اللي يصاب بمرض السكر مثلا أحيانا يأتي البول عزكم الله ولا يستطيع أن يمسك يخرج يعني بحيث لا يدري تارة. فهذا حتى وفاته في الصلاة يعذر فيه مثلا استيقظ من النوم مراقب خمس دقائق يعني محصور وحسر لا يستطيع خلاص يفروا حتى وفاته في الصلاة معذور إن شاء الله ليس غيثم. هذا من سمح الشرعي أو أن الشرع إيش يعني شرع أنا شرع يعني نعم ليس فيه مشقة وشرع سمح وشرع الفطرة هذا من حكم الفطرة ففيه سعة. أما لو كان أخبطان وإن كان يشير ستعني أن يصلي وحاجس لهما حتى هذا يش يعني عذر حتى ذكر فقهاء عذر يكره يش يعني أن يصلي وهو مضاعف أخبطين نعم لأنها ورد النهي يعني نعم فهو النهي يعني يحمل النهي على المكروه صحيح على الكراهة دي. نعم يعني لو صلى وهو يحتاج إلى دورة مياه ما نقول صلاته باطلة عليه هذا لا صلاته صحية لكن يرتكب كراهة مكروها لكن لو كان يستطيع الاستحمال ذلك آه. لكن لو كان يستطيع يستحمل ذلك يستطيع يعني أن يتحمل هذا الأمر إذا كان عن هذا على إن شاء الله، إذا كان أمر خفيفا فإنه لا كراهة فيه، إذا كان ينشغل البال ويسبق هذا مكروه. نعم. أما لو كان يعني يلطر الضرر الضرر كبير لا، ربما يكون ترتيب مقصود يعني يجب عليه يعني هذا الفرقة. نعم. على أخرى ثالثة. نعم. هذه كلها ذكر الفقهاء، إيه ذكر الفقهاء. أما من ذكر يعني لم ينظر للقواعد والمعاني والحكم والمصالح ولا برد يحدث الحديث مسألة ظاهري لاحظ كما هي الظاهرية يعني في كثير من المسائل. لا صوت بحضرة العامين عندهم لو صلى إنسان قالوا كان باش بعام يعني كان الصلاة من معواني الصلاة إيش وجود طعام كل حيض النفاس مش كيف ما صلنا وجنبه طعام لا لا صلاة له لا صلاة له سبحان الله يعني أي سبحان الله عندهم من الجمود يعني لا وأنا طيب لا, لا, لا الناس الجنس طيب الناس اللي كم على كثير هنا لا إيمان من على ما أنت له صحيح يعني كثير طيب نعم المثيل كما وين كان هنا ورد القرائن الصادفة نعم لا شك يعني هذا صحيح الله طيب قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن أكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السنمي وعائشة رضي الله عنهم والصنحابي والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديثان أوردهما المصنف البياني وقت النهي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون ظهر الله عندي عمر يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذا يعني اتفاقا من الأوقات المنهية عنها ثبت خمس أوقات منهية عنها يعني بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وتبقى في قدر رمحين وبعد العصر إلى غروب الشمس إلى قص الشمس كاملة وكذلك عند الاستواء كما تفضي أحدث أخرى إذا استوت يعني الاستواء الشمس في قد السماء نعم وكذلك عند الغروب وطلوع بخصوصها. طيب هذا يعني نهي وطبعا لا إشكال في هذه الأشياء يعني هذه الأشياء إنما وين كان هناك اختلاف فقهي نهى عن الصلاة بعد الصبح هذا النهي يختلف فساد صحيح؟ نعم. النهي يعني ثلاث أقسام نهي عن الشيء لذاته بمعنى لإخلاء الركن وشرط هذا يختلف فساد اتفاقا نهي صلاة يعني الصلاة للحائل هذا يختلف الأفسد في فساد يعني إخلال بركن أو شرعة يقلق فساد اتفاقا. النوع الثاني من النهي عن الشيء لأمر صفة لازمة لشيء لا توجد في غيره هذا من الصلاة بعد الفجر الخاص بالصلاة صحيح هذا النهي يقلق فساد أنا عند جماهير العلماء. والأمر النهي الثالث نهي عن الشيء ليس مختص به بأمر آخر مثل نهي عن البيع بعد النداء الثاني أليس لأمر يرضيه البيع إنما يمر يرضيه الجمعة هل يقلف هذا لا ألم عن نزام العلماء إن الحنابلة يقلف هذا عند غيرهم يعني لا يقلف هذا هنا يعني نعم يقلف هذا ولذلك ذكر العلماء هل الصلاة فيها الأوقات المنهي عنها لا تصح لكن هل كل صلاة أو بعض صلاة هناك خلاف فقهي نعم عند الحنابلة طبعا كل صلاة نعم معروف رياضة الفريضة والأنف القوار الفريضة المندورة أو الجنازة هذه جائزة وإعادة الجمعة الصلاة مع الجماعة إذا كان في المسجد هذا مستثنى تجد إيش فيها لغة مع من هي باقي الأوقات كل النوافل يعني كلها لا تصلى بل لا تصح تحرم ولا تصح النوافل كلها سواء كان لها صدر أم لا كل النوافل يعني. وهذا مذهب الحنابلة عند الشافعية طبعا يقولون يعني النهي يختلف فساد لكن هذا خاص بصلاة النافلة المطلقة أما النافلة التي لها سبب مثل تحية المسجد أو مثل صلاة الوضوء طبعا يعني لو كان هو السبب متقدم فإنه لا مانع من صلاة من الصلاة هذا قول المهم يعني النهي يختلف هذا لكن أي صلاة هل كل صلوات وبعض صلوات على نزاع فقهي وكذلك يعني بعد الصبح هنا يكون نزاع فقهي هل بعد دخول الفجر أو بعد صلاة الفجر أما وبعد العصر اتفاقا بعد صلاة العصر يعني شخص ثاني إذا لم يصل العصر دخل وقت الظهر ولم يصلي بالنسبة إليه لا كراهة يصل نوافل ما في إشكال لكن يبدو الكراهة بالنسبة لكل إنسان بعد أن يصلي الفجر لا يصلي العصر أي في العصر لا خلافة إذا صلي العصر بدأ وقت النهي سواء كان صلي العصر مبكر أو متأخرا طيب وبالنسبة للفجر في خلاف عند الحنابلة على علم المفردات إذا طلع الفجر دخل وقت كراهة لكن استثنوا ركعتين الفجر ركعتين الفجر هنا لأن لا صلاة بعد ركعتين الفجر في حديث يعني فبعد الفجر بعد دخول وقت الفجر لكن عند الشافعية وثم الجمهور لا كل عصري إذا صلى الفجر يبدأ الكراهة فله أن يصلي النوافل أو شيء مثلا قضاء النوافل أو التحية من التحية يعني متى بعد أذان الفجر إلى أن يصلي الفجر ثم قد يبتاع الناس كثيرا بهذا من سمع الشخص من إذا كان المسجد قريبا من بيته سمع الأذان فصلى ركعتي الفجر في بيته يعني ثم دخل المسجد دخل المسجد واستمر وبقي من الإقامة 10 دقائق هل يجلس ولا يصلي تحية المذهب لا يصلي أي ظاهر ما هو لا يصلي تحية دخل وقت النهي لكن الشافعية لا يصلي تحية لا حرج فيه نعم هكذا يعني خلاف فقهي حتى تطلع الشمس وإذا كان تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح يعني ارتفاع الشمس قدر الرمح قدر علماء ب 16 إلى 15 دقيقة أقل شيء ربع ساعة بعد طلوع الشمس أي ربع ساعة يعني الأحوط 18 دقيقة هذا الأحوط علماء كانوا يقولون هذا مقدر ب 18 دقيقة وكذلك بعد العصر يعتبر الربع الغروب المقصود ايش المغيب قرص الشمس جرم الشمس كاملا احيانا يجد في الصحراء قرص ايش مثلا نزل في الافق جزئيا باقي نص لا باقي الكراهه الى ان تغرب كامل الى ان وقت اذان المغرب لا يدخل الكراهه وبالخصوص وقت الغروب والطلوع وقت الاستماع ثلاث اوقات ايش كراهه شديده لان يعني الشمس يعني تغرب وبين قرني الشيطان فعبود الشمس يعدونه باستنادا عن تشبه بهم يعني هذا العلة طيب هذا ما بعثي على حديثي أما بالإسناد لا إشكال على الحديث صحيح لا شك أنا بالبخاري مسلم والحديث حديث عمر الله كذلك قال أن رسول الله قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع فهنا إيش أفاد حديثه يعني أن المقصود حتى تطلع الشمس يعني تطلع وترتفع يعني حديث عبد الرحمن عباس الله عنه ذكر فيه حتى تطلع الشمس وحديث أبي خضر الله عنه أفاد يعني حتى ترتفع الشمس نعم. فأنا رجع بعضه إلى بعض صحيح؟ نعم نعم فما أطلق هناك أطلق هناك كما قيد به القيد كما يقول الأصوليون الحكم إذا أطلق في مكان وجاء نفس الحكم بنفس الإسلام في مكان آخر فإن ينبغي حمد المطلق للمقيد فهنا أطلق الطلوع نعم وهنا قيد يشير ارتفاع فنحن نقول الطلوع على هذا فيكون مقصود في حديث ابن عباس الله عنه حتى تطلوع وترتفع إيه وكذا هذا يعني كان مصنف أورد حديث أبي سلمة الخدري الله عنه إفاتها لهذه النقطة يعني اللي ذكرها في طلوع الشمس اللي أطلقها في حديث ابن عباس الله عنه مراد به الطلوع ثم الارتفاع وذكر ما تقدر الارتفاع إلى قدر الرمح قدر به 18 دقيقة يا 18 دقيقة أقل شيء ربع ساعة ولا كذلك ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس نعم تغيب الشمس هذا كذلك أوضح من إيش تغربة غروب ربما إذا بدأت الغروب يعني نزل قرص جزئيا ربع نص يعني أغربت عليه لكن هنا تغيبة كاملة يعني. نعم ثم ذكر المصور رحمه الله هنا أعاد حديث في الخندق قال في خاتمة الباب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عمر الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. هنا أكد صلى العصر ثم المغرب. صلى بعدها المغرب هكذا هي هنا صرحت. أو رأى على حديث يعني لأن كذا أن غروب الشمس ذائه نعم يعني غروب الشمس هو الحد يعني نعم. حتى تغرب الشمس هي يعني قال أيام الخنبقي نعم نعم كان فرض هذا حتى أكل من وقت العصر نعم إلى غروب الشمس يعني إذا بعد ما غرب الشمس يقول عمر الله أنه يعني نعم جاء يوم الخندقي بعدما غربت الشمس فجاء يصب الكفار وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. أهل اللغة يقولون كاد إذا ذكر كاد المفردي في سبيل النفي مثلا كدت أقرأ الكتاب يعني ما قرأت ما قرأته كدت أخرج يعني ما خرجت. وإذا قال النفي سواء كان النفي على كاد وعلى خبرها كدت لا أخرج يعني قد خرجت كدت لا أخرج أو لا ما كدت أخرج بالخزن وما كادوا يفعلون أي بل فعلوا صحيح. إذا كان النفي دخل النفي سواء كان في كذا أو في خبرها يفيد إيش الحصول نعم وما كادوا يفعلون معنى ذلك إيش قد فعلوا صحيح نعم إيه. يكادوا برقوا يخطب أبصارهم يعني ما خطفوا ما كادوا يفعلون على هذا يكون ما كدت أصلي العصر يعني أصل العصر نعم. حتى كانت الشمس تغرب يعني لم تغرب يعني كان صلى عصر أمر الله هنا صلى العصر في آخر لحظة يعني نعم. قروي الغروب أيوة والسكاء نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها نعم هو آمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني صلوا بعد الغروب فقال قلنا إلى صبح طحان فطوى الله لنا صلاتي وطوى الله لنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى هنا زال الإشكال صحيح نعم زال الإشكال فكان هناك إشارة أن ترتيب الفائتة صحيح إذا خلقت صارت الأخرى عليه فائتة فإن القدم الفائتة أفضل مصنع بهذا إلى هذه المسائل يعني تأكل من غروب الشمس وكذلك ترتيب الفائتة لأنه تشمس وثم صلى بعدها المغربة ثم واضح. جزاك الله خير جزاك الله أثابكم الله شيخ جزاكم الله شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.